الرحمن الرحيم. إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله صلى الله وسلم وبارك عليه وعلى آله وأصحابه أجمعين. وبعد، نشرع الليلة إن شاء الله تعالى في كتاب عظيم من كتب العقيدة قام بتأليفه في منظومة وشرحها الشيخ حافظ حكمي رحمه الله تعالى، تلميذ الشيخ عبد الله القرعاوي رحمه الله تعالى، الذي ترعرع بين في رحاب العلم على يد الشيخ القرعاوي، فتخرج على يديه وبرز في علوم الحديث والفقه والعقيدة واللغة وغيرها من العلوم النافعة وهو في ريعان شبابه، فلم يكد يتجاوز 20 من عمره حتى تصدر للتدريس والتأليف والاجتهاد في طلب العلم، وقد توفي رحمه الله 76,300,000، وعمره لا يكاد أن يتجاوز أظن 32 سنة، ومع ذلك خلف مؤلفات نافعة جمة، منها هذا المؤلف العظيم الذي سماه معارج القبول، شرح سلم الوصول إلى علم الأصول في التوحيد، سلم الوصول منظومة، ومعارج القبول شرحها، وقد صدرها رحمه الله بمقدمة عظيمة نافعة. ولعلنا الليلة نقرأ هذه المقدمة قراءة سريعة، لأن فيها لفتات كريمة، ولن نقف في الشرح عندها طويلا، لكن سنقرأها قراءة سريعة مع تعليقات خفيفة، لا سيما المقدمة التي بدأها بالكلام على أسماء الله تبارك وتعالى، وأشار إلى مدلول كل اسم ومعناه وما يدل عليه من صفات وما يستلزمه من مقتضيات وما له من آثار، فنبدأ بذلك. فرحم الله الشيخ حافظ، ورحم الله شيخه الشيخ عبد الله القرعاوي، الذي كانت مدرسته نواة لنشر العقيدة السلفية في ربوع جنوب المملكة، ولا سيما في منطقة جيزان، وكان هو وشيخه لهما الفضل بعد الله في إزالة كثير من الخرافات التي رانت على كثير من الناس، كما هو شأن كثير من بلاد المسلمين. نسأل الله أن يتغمده برحمته وأن ينفعنا بعلمه، إنه جواد كريم. ونبدأ الآن في المقدمة التي تكلم فيها على مدلولات الأسماء وآثارها ومعانيها. فاتحة الكتاب. الحمد لله الذي لم يتخذ ولدا ولم يكن له شريك في الملك ولم يكن له ولي من الذل وما كان معه من إله، الذي لا إله إلا هو ولا خالق غيره ولا خالق غيره ولا رب سواه، المستحق لجميع أنواع العبادة، ولذا قضى أن لا نعبد إلا إياه، ذلك بأن الله هو الحق وأن ما يدعون من دونه هو الباطل وأن الله هو العلي الكبير. بدأ بهذه الكلمات العظيمة من تمجيد الله تبارك وتعالى وحمده والثناء عليه بما هو له أهل، وأفرده بالعبادة، وبين أنه وحده المستحق للعبادة دون سواه، وقضى ربك ألا تعبدوا إلا إياه وبالوالدين إحسانا. قل تعالوا أتل ما حرم ربكم عليكم ألا تعبدوا إلا إياه وبالوالدين إحسانا. ثم بين تنزيهه أيضا كما بين تنزيهه عن الوالد والولد والشريك والصاحبة، لأنه في غنى عن ذلك، ولأن تلك الأمور لا تكون إلا ناتجة عن نقص يحتاج إليه الذي من يحتاج إلى ذلك. وأما البارئ سبحانه وتعالى فلكمال قدرته ولكمال غناه ولكمال قيوميته ولصمديته، فإنه غني عن الوالد والولد والشريك والمثيل والنظير. عالم الغيب والشهادة الذي استوى في علمه ما أسر العبد وما أظهر، الذي علم ما كان وما يكون وما لم يكن لو كان كيف يكون، وما يعزب عن ربك مثقال ذرة في السماوات ولا في الأرض ولا أصغر من ذلك ولا أكبر، يعلم ما يلج في الأرض وما يخرج منها وما ينزل من السماء وما يعرج فيها، كيف لا وهو الذي خلق وقدر، ألا يعلم من خلق وهو اللطيف الخبير. هنا أشار في هذه الكلمات إلى علم الله الواسع وإحاطته الشاملة، فإنه سبحانه وتعالى لا يعزب عن عينه من مثقال ذرة في الأرض ولا في السماء ولا أصغر من ذلك ولا أكبر إلا في كتاب مبين. يعلم ما نخفي وما نعلن، لا يخفى عليه شيء في الأرض ولا في السماء، يعلم السر وأخفى، يستوي عنده كما بين المصنف السر والجهر. ولعلكم تلاحظون أن كل كلمة من كلماته اقتبس فيها إما جزءا من آية أو جزءا من حديث أو آية كاملة أو حديث، ولذلك فإنه يتكلم بنور القرآن وبهدي رسول الكريم، بهدي الرسول الكريم صلى الله عليه وسلم. وهذا هو شأن العلماء الذين يعول على علمهم، وشأن أهل السنة دائما ليسوا مثل علماء الصحف والمجلات والقصاصات ومن يسمون الآن بالكتاب الإسلاميين، الذين في الحقيقة قد تقرأ عشرات الصفحات إن لم تكن مئات ولا تخرج بنتيجة، شنشنة معروفة من أخزم، دندنة وكلام وتشققات وإنشاءات وأساليب أدبية وتوليد كلمة من كلمة وعبارة من عبارة حتى يخرج القارئ منها بخفي حنين. لكن هذا الكلام كله درر كما تسمعون، هذا الكلام كله درر، يعني من كتاب الله وسنة رسول الله صلى الله عليه وسلم أو مدلول الكتاب والسنة، لا تخرج، إما أن تكون نصا من الكتاب والسنة أو مدلول الكتاب والسنة على ضوء منهج السلف الصالح رحمة الله عليهم. نعم. رحمن الدنيا والآخرة ورحيمهما الذي كتب على نفسه الرحمة وهو أرحم الراحمين، الذي غلبت رحمته غضبه كما كتب ذلك عنده على عرشه في الكتاب المبين، الذي وسعت رحمته كل شيء وبها يتراحم الخلائق بينهم كما ثبت ذلك عن سيد المرسلين، فانظر إلى آثار رحمة الله كيف يحيي الأرض بعد موتها، إن ذلك يحيي الموتى وهو على كل شيء قدير الملك الحق. لا، هنا بدأ يتكلم عن بعض أسماء الله الحسنى، ومن ذلك الرحمن الرحيم، فهو رحمن الدنيا والآخرة ورحيم في الدنيا والآخرة، وبرحمته يتراحم العباد فيما بينهم، جعل رحمته في الأرض كما جعل رحمته في السماء سبحانه وتعالى، فهو يرحم عباده، الله أرحم بعباده من الأم الرؤوم بولدها، وهو سبحانه وتعالى الذي وهو الغفور الرحيم الرحمن الرحيم الذي وسعت رحمته كل شيء، ربنا وسعت كل شيء رحمة وعلما، فهو أرحم الراحمين وهو أحكم الحاكمين سبحانه وتعالى، كتب على نفسه الرحمة، أنه من عمل سوءا بجهالة ثم يتوب من قريب فإنه يتوب عليه. ثم إنه سبحانه وتعالى قضى أن رحمته قد سبقت غضبه كما ثبت ذلك في الحديث الصحيح عن النبي صلى الله عليه وسلم من الحديث القدسي الذي جاء فيه إن الله كتب كتابا عنده فوق العرش إن رحمتي سبقت غضبي. نعم. الملك الحق، ولا نؤول الرحمة بالثواب كما تزعمه المؤولة، بل إن له صفة الرحمة صفة تليق بجلاله وعظمته على نحو ما ذكرنا لكم في غير مناسبة من إثبات أسماء الله الحسنى وصفاته العلى إثباتا يليق بجلاله وعظمته مع قطع الطمع عن إدراك الكيفية وعدم الإيمان والإيمان بأنه لا تشبه صفاته صفات خلقه وأنها صفات تليق بجلاله وعظمته وأن لها معاني ثابتة لائقة به سبحانه وتعالى. نعم. الملك الحق الذي بيده ملكوت كل شيء ولا شريك له في ملكه ولا معين، المتصرف في خلقه بما يشاء من الأمر والنهي والإعزاز والإذلال والإحياء والإماتة والهداية والإضلال، آل له الخلق والأمر تبارك الله رب العالمين، لا راد لقضائه ولا مضاد لأمره ولا معقب لحكمه، آل له الحكم وهو أسرع الحاسبين، له ملك السماوات والأرض وما بينهما وإليه المصير. القدوس السلام. هنا أشار إلى اسمه الملك سبحانه وتعالى الذي بيده ملكوت كل شيء، وهو خالق كل شيء والمتصرف فيه، لا راد لقضائه ولا معقب لحكمه، فهو الملك الحق المبين الذي لا يشاركه أحد في ملكه ولم يكن له شريك في الملك، تبارك الذي بيده الملك وهو على كل شيء قدير، ألا له الخلق والأمر، فبما أنه هو الخالق الذي أوجد الأشياء بعد العدم فإن له الأمر، يأمر وينهى ويعطي ويمنع ويذل ويعز ويخفض ويرفع ويقبض ويبسط، لا راد لقضائه ولا معقب لحكمه، لا يشاركه أحد في ملكه، ولذلك فإنه بيده الضر والنفع وبيده الخير والشر وبيده كل شيء وبيده الأمر كله وإليه يرجع الأمر كله. نعم. القدوس السلام الذي اتصف بصفات الكمال وتقدس عن كل نقص ومحال وتعالى عن الأشباه والأمثال، حرام على العقول أن تصفه وعلى الأوهام أن تكيفه، ليس كمثله شيء وهو السميع البصير. المؤمن الذي هنا بين من أسمائه القدوس السلام أي المتنزه، والسلام الذي يسلم عباده فهو السلام ومنه السلام سبحانه وتعالى الله، ولذلك شرع لنا أن نقول اللهم أنت السلام ومنك السلام، ولا نقول عليك السلام كما يقوله بعض العوام، نقول اللهم أنت السلام ومنك السلام. فمن أسمائه السلام الذي يسلم عباده من كل آفة والذي يسلمهم من كل شر، ولذلك شرع لنا السلام أفشوا السلام بينكم، لأن السلام اسم من أسماء الله، فينبغي أن نتبادله فيما بيننا بدلا من التحيات الجاهلية التي يتبادلها كثير من الناس في هذا الزمان حيث نسوا السلام المشروع. ولذلك يقول النبي صلى الله عليه وسلم: لا أخبركم ما إن فعلتموه تحاببتم، أفشوا السلام بينكم. ولذلك أمرنا أن نسلم، فإذا حتى في إذا دخلنا بيوتا غير مسكونة فنقول السلام علينا وعلى عباد الله الصالحين. والقدوس تقدس اسمه، عظمت أسماؤه، له الأسماء الحسنى وله الصفات، له الأسماء الحسنى والصفات العلى، ليس كمثله شيء وهو السميع البصير، لا يشاركه أحد في أسمائه ولا يشاركه أحد في صفاته، فإنه لا مثيل له ولا نظير له ولا شبيه له، جل سبحانه وتعالى وعز عن كل شبيه ومثيل ونظير، ولذلك قال: هل تعلم له سميا ليس كمثله شيء، وغير ذلك من الآيات الواردة في أسمائه وصفاته سبحانه وتعالى. نعم. المؤمن الذي آمن أولياءه من خزي الدنيا ووقاهم في الآخرة عذاب الهواية وأتاهم في هذه الدنيا حسنة وسيحله وسيحلهم دار المقامة في جنة عالية. دار المقامة في جنة عالية. المهيمن هنا ذكر من أسمائه المؤمن الذي آمن عباده الصالحين، كما قال تبارك وتعالى عندما وصف قريش وما آمنهم به، الذي آمنهم من جوع، الذي أطعمهم من جوع وآمنهم من خوف. فالمقصود بالمؤمن هنا هو الذي يؤمن عباده الصالحين من كل مكروه، ويؤمنهم في الدنيا والآخرة، يؤمنهم في الدنيا من الآفات، ويؤمنهم في الآخرة من ماذا؟ من العذاب. ويؤمنهم في الآخرة من العذاب. ولذلك من أسمائه المؤمن سبحانه وتعالى. فآمن آمنه غير آمن به. المؤمن صفة اسم لله، وهناك المؤمن صفة للعبد المسلم المؤمن، لكن تلك من آمنه المؤمن الذي هو من أسماء الله مأخوذة من آمنه يؤمنه فهو مؤمنه، يعني الذي يؤمنه من الخوف ومن الآفات ومن العذاب يوم القيامة. وأما المؤمن الذي هو الإنسان فإن ذلك يتعدى بماذا؟ بالباء. ولذلك بالنسبة لله يقال آمنه، وبالنسبة للمخلوق يقال ماذا؟ آمن به، يتعدى بالباء. وأما إذا أسند للخالق فإنه يتعدى بنفسه. ولذلك قال تعالى، وفي هذا المعنى يقول تعالى الذي أطعمهم من جوع وآمنهم من خوف، فمن الأمن، ذاك من الإيمان وهذا من الأمن. الذي في حق الله مأخوذ من الأمن، آمنه يؤمنه فقد آمنه فهو مؤمنه، وهناك آمن به فهو مؤمن به. فتأمل، والسياق هو الذي يحدد المعنى. نعم. المهيمن الذي شهد على الخلق بأعمالهم وهو القائم على كل نفس بما كسبت لا تخفى عليه منهم خافية، إنه بعباده لخبير بصير. العزيز المهيمن الذي هو قائم على كل نفس بما كسبت لا تخفى عليه خافية، وهو مهيمن ومسيطر على كل شيء سبحانه وتعالى، فهو القوي وهو القاهر. ولذلك هيمن أي سيطرة، يعني الذي بيده كل شيء فهو مالكه والمتصرف فيه، ولذلك من أسمائه المهيمن أي القوي الذي هيمن على جميع الخلق، لأنه هو مالكهم وخالقهم والمتصرف فيهم، فهو المهيمن عليهم سبحانه وتعالى. نعم. العزيز الذي لا مغالب له ولا مرام لجنابه. الجبار الذي له مطلق الجبروت. العزيز الذي بيده العزة، فهو العزيز الذي لا غالب له، وهو العزيز الذي يعز من؟ عباده المؤمنين. قل اللهم مالك الملك تؤتي الملك من تشاء وتنزع الملك بمن تشاء وتعز من تشاء وتذل من تشاء بيدك الخير إنك على كل شيء قدير. فالله تبارك وتعالى هو العزيز الذي لا يغالبه أحد، وهو العزيز الذي يعز أولياءه كما يذل أعداءه، يعز أولياءه كما أنه يذل أعداءه سبحانه وتعالى. نعم. الجبار الذي له مطلق الجبروت والعظمة، وهو الذي يجبر كل كثير بما فيه مما به. المتكبر الجبار الجبار له معان عدة، منها المسيطر على كل شيء الذي بيده الجبروت وبيده كل شيء، فهو جبار على الظلمة وعلى الملاحدة وعلى المشركين وعلى الكفار. وفي الوقت نفسه له معنى آخر، فهو جابر الكسور، فهو وحده الذي يجبرها، وجابر النفوس وجابر الخواطر ومطيبها بالخير لا سيما المؤمنين. ولذلك جاء في الدعاء الذي يقال بين السجدتين: اللهم إيش؟ اغفر لي وارحمني وماذا؟ واجبرني، اجبر كسري، اجبر خاطري، اجبر نفسي، اجبرني من كل سوء. فإذا من أسمائه العظيمة الجبار. نعم. المتكبر المتكبر المتكبر الذي لا ينبغي الكبرياء إلا له، ولا يليق إلا لجنابه. العظمة إزاره، والكبرياء رداؤه، فمن نازعه صفة منها أحل به الغضب. صفة منها أحل به الغضب والمقت والتدمير. أيضا من أسمائه المتكبر، وهي لو سمي بها مخلوق لصار صفة ذم، يعني الجبار المتكبر هذه خاصة بالله، وإذا سمي بها المخلوقين فإنها تعتبر ماذا؟ صفة ذم بالنسبة لهم، وهي صفة كمال بالنسبة لمن؟ لله سبحانه وتعالى. لأنه كما يقول فيما يرويه عنه رسول الله صلى الله عليه وسلم: العظمة إزاري والكبرياء ردائي. فهو سبحانه وتعالى المتكبر فوق كل شيء، له الكبرياء وله الكبرياء في السماوات والأرض، وهو العزيز الحكيم. وهذه الأسماء لا يجوز فيها مجرد الاشتراك في اللفظ، لأن هناك أسماء يمكن أن تكون مشتركة لفظا بين الله وبين الخلق، لكن للخلق لله أسماؤه الذي تخصه، وللمخلوق أسماؤه الذي تخصه والذي يحددها هو السياق. فمثلا نقول إن الله رحيم ورؤوف، بينما وصف رسوله عليه الصلاة والسلام بأنه رؤوف بالمؤمنين ماذا؟ رؤوف رحيم، وكان بالمؤمنين رحيما. وأيضا أسمائه السميع البصير، ووصف الإنسان بأنه جعله سميعا بصيرا، فليس السمع كالسمع وليس البصر كالبصر، والذي يحدد ذلك هو السياق. فلله تبارك وتعالى بصر يخصه وسمع يخصه، يليق بجلاله وعظمته، لا يحد ب أو لا يقاس ببصر المخلوقين، فإنه منزه عن ذلك سبحانه وتعالى. وللمخلوق بصر وسمع يخصه على قدره أو على قدر حاله. لكن مثل المتكبر الجبار الصمد الأحد الرحمن، هناك أسماء لا يجوز فيها ولو مجرد الاشتراك الإيش؟ اللفظي، حتى الاشتراك اللفظي لا يجوز فيها أبدا، بينما يجوز في مثل العزيز، وقالت امرأته العزيز، المقصود المخلوق والملك، واسم الملك واشترك اشتراكا ماذا؟ لفظيا بشكل عام، اشتراك في المعنى العام. وإنما يتميز الخالق عن المخلوق عند الإضافة والتخصيص، عند الإضافة وماذا؟ والتخصيص. وقد بسط هذا أهل العلم في كتبهم وبينوا الأسماء المشتركة، ووصف نفسه بالحليم، ووصف عباده بالحليم بالحلم أيضا، لكن ليس الحليم كالحليم، وليس الرحيم كالرحيم، وليس العزيز كالعزيز. ولكن هناك أسماء كما قلت لا يمكن تصور حتى مجرد الاشتراك اللفظي. فمنها المتكبر والجبار مثلا، فالمتكبر والجبار إذا وصف بها الله عز وجل فهي صفة ماذا؟ صفة كمال. ولو اتصف بها إنسان كانت صفة ماذا؟ صفة ذم ونقص، لأنه ما تكبر وما تجبر إلا لشعوره بماذا؟ بالنقص الذي يريد أن يكمله على حساب الآخرين. ولذلك قال تعالى: إن الله لا يهدي من هو متكبر جبار. فبئس مثوى الإيش؟ المتكبرين. فالمتكبر بالنسبة للمخلوق صفة ذم، كذلك الجبار بالنسبة للمخلوق صفة ذم، لكنها بالنسبة للخالق صفة مدح وكمال، صفة مدح وكمال. فينبغي أن نتنبه لذلك، فنثبت لله ما يليق به، ولا تشبه صفاته صفات أحد من خلقه أبدا بأي حال من الأحوال. نعم. الخالق البارئ المصور لما شاء إذا شاء في أي صورة شاء من أنواع التصوير، هو الذي خلقكم فمنكم كافر ومنكم مؤمن والله بما تعملون بصير، خلق السماوات والأرض بالحق وصوركم فأحسن صوركم وإليه المصير، ما خلقكم وما بعثكم إلا كنفس واحدة إن الله سميع بصير. من صفاته من أسمائه العظيمة الخالق البارئ المصور، وهي مترادفة في الجملة، وإن كان لكل واحد منها معنى أدق من غيره أو يتميز به عن غيره. فالخلق يشمل جميع المخلوقات، والبارئ أيضا يشمل جميع المخلوقات، وأما المصور فهو الخالق الذي خلق الإنسان في صورة معينة، والحيوان في صورة معينة، والجمادات في صورة معينة. لقد خلقنا الإنسان في أحسن تقويم، وصوركم فأحسن صوركم وإليه المصير. فهو سبحانه وتعالى الذي خلق واخترع وصور وبرأ على غير مثال سابق. هو بارئ النفوس وبارئ جميع المخلوقات على غير مثال سابق، بديع السماوات والأرض، إذا قضى أمرا فإنما يقول له كن فيكون. فهو بديع السماوات والأرض، أي خالقها ومبدعها على غير مثال سابق. خالق الإنسان في أحسن تقويم، وهو الذي يبعثه ويعيده مرة أخرى، منها خلقناكم وفيها نعيدكم ومنها نخرجكم تارة أخرى، وما خلقكم ولا بعثكم وما بعثكم إلا كنفس واحدة. يعني بل هو أهون عليه، فالذي خلق من العدم قادر على أن يعيد بعد البعث. الذي خلق الإنسان من العدم وصوره وجعله في أحسن تقويم فإنه قادر على أن يعيده مرة أخرى، ويعيده على أكمل وجه وعلى بأسهل حال، لا يعجزه شيء سبحانه وتعالى. لا رد لقضائه ولا معقب لحكمه، إذا أراد شيئا إنما كان أمرنا لشيء إذا أردناه أن نقول له كن فيكون. فهو الخالق متفرد بالخلق والمتفرد بالإيجاد والتصوير والبرء، هو الذي خلق الإنسان وغير الإنسان على غير مثال سابق، وبعثه أهون عليه من ذلك، ألا يعلم من خلق وهو اللطيف الخبير. نعم. الأسئلة بعدين. الغفار الذي لو أتاه العبد بقراب الأرض خطايا ثم لقيه لا يشرك به شيئا لأتاه بقرابها مغفرة. نعم. يشير بهذا بلا اسمه الغفار، وإني لغفار لمن تاب، إنه هو العزيز الغفار، وهو العزيز الغفار. فمن أعظم أسمائه ومن أسمائه الحسنى الغفار، وهي صيغة مبالغة، أي الذي يغفر ذنوب عباده ويتفضل عليهم إذا رجعوا إليه وإذا تابوا إليه وإذا أنابوا إليه وإذا تقربوا إليه، فإنه كما جاء في الحديث الصحيح القدسي الذي أشار إليه الشيخ هنا رحمه الله: يا ابن آدم لو أتيتني بقراب الأرض خطايا ثم لقيتني لا تشرك بي شيئا لا تشرك بي شيئا لأتيتك بقرابها مغفرة. يا ابن آدم لو أتيتني بقراب الأرض خطايا ثم لقيتني لا تشرك بي شيئا لأتيتك بقرابها مغفرة. إن الله لا يغفر شرك به ويغفر ما دون ذلك لمن يشاء وهو الغفور الرحيم، وهو الذي يغفر ذنوب عباده ويصفح ويعفو ويتكرم عليهم. ولذلك فإنه ينادي عندما ينزل في الثلث الأخير من الليل عباده الصالحين: من يدعوني فأستجيب له، من يستغفرني فأغفر له، من يسألني فأعطيه. فهو يتفضل على عباده ويغفرهم ويغفر لهم ما استغفروه، وقد قطع عهدا على نفسه ولا يخلف الميعاد أنه لا يزال يغفر لعباده ما استغفروا، يعني ما داموا يستغفرونه عندما توعدهم إبليس بأن يغويهم. نعم. القهار الذي قسم بسلطان قهره كل مخلوق وقهره. القهار، والله هو الواحد القهار، فهو قهار للكفرة والملحدين، وهو الذي قهر جميع الخلق بقوته وجبروته وبملكه، وهو القاهر فوق عباده وهو الحكيم الخبير. ولذلك عندما يقف يوم القيامة، عندما يأتي يوم القيامة، فإنه ينادي سبحانه وتعالى: أنا الملك الديان، لمن الملك اليوم؟ لله الواحد القهار. عندما يهلك الناس جميعا ولا يبقى أحد يجيب فيسأل ثم يجيب سبحانه: لمن الملك اليوم؟ لله الواحد القهار. نعم. الوهاب الذي كل موهوب وصل إلى خلقه فمن فيض بحار جوده وفضله جوده وفضله ونعمائه الزاخرة. أيضا فإنه سبحانه وتعالى الوهاب، إنه هو العزيز الوهاب الذي وهب لعباده العطايا الجزيلة وتفضل عليهم وتكرم عليهم وأفضل عليهم بنعمه وإحسانه. ولذلك عندما دعا سليمان عليه السلام قال: ربي هب لي ملكا لا ينبغي لأحد من بعدي إنك أنت الوهاب. فهو الذي يهب ويعطي ويتفضل ويحسن إلى عباده سبحانه وتعالى. نعم. الرزاق الذي لا تنقص خزائنه. وين المكبر؟ الخزان الذي لا تنفد خزائنه. الرزاق. نعم. الرزاق الذي لا تنفد خزائنه ولا يغضي مما في يمينه. أرأيتم ما أنفق منذ خلق السماوات والأرض ماذا نقص من فضله الغزير؟ يرزق كل ذي قوتي قوته ثم يدبر ذلك القوت في الأعضاء بحكمته تدبيرا متقنا محكما. يرزق من هذه الدنيا من يشاء من كافر ومسلم أموالا وأولادا وأهلا وخدما، ولا يرزق الآخرة إلا أهل توحيده وطاعته. قضى ذلك قضاء حتما مبرما وأشرف الأرزاق في هذه الدار ما رزقه عبده على وأشرف الأرزاق في هذه الدار ما رزقه عبده على أيدي رسله من أسباب النجاة من الإيمان والعلم والعمل والحكمة وتبيين الهدى المستنير. من أسمائه تبارك وتعالى الرزاق، وهو خير الرازقين، وهو خير الرازقين، فإنه يرزق من يشاء ويتفضل على من يشاء. في الدنيا يعطي منها من يحب ومن لا يحب، ولذلك يرزق منها الكافر والمسلم، وهو الذي يعطي من سأله، وهو الذي يتفضل على عباده ولا ينقص ذلك من خزائنه شيء. يا عبادي، لو أن أولكم وآخركم وإنسكم يا عبادي لو أن أولكم وآخركم وإنسكم وجنكم قاموا على صعيد واحد فسألوني فأعطيت كل واحد مسألته، ما نقص ذلك في ملكي إلا كما ينقص المخيط إذا أدخل البحر. سبحانه وتعالى، المخيط عن الإبرة. تصور لو وضعت الإبرة في البحر الأحمر أو البحر الأبيض فضلا عن المحيطات، بل لو وضعتها في خزان صغير، هل تنقص منه شيء؟ كذلك خزائن الله، ولله المثل الأعلى، لا تنفد أبدا، لا تنفد. سبحانه وتعالى وهو الواحد القهار، لا تنفد خزائنه ولا ينفد ما عنده. ما عندكم ينفد وما عند الله باق، ما عندكم ينفد وما عند الله باق. فإذن يجب أن نطلب الرزق من الله، وأن نتوكل على الله، وأن نحسن التوكل عليه، وأن نفوض أمورنا إليه مع الأخذ بالأسباب المشروعة التي شرعها لنا. ولذلك يقول النبي صلى الله عليه وسلم: لو أنكم تتوكلون كما لو أنكم تتوكلون على الله حق توكله لرزقكم كما يرزق الطير تغدو خماصا وتروح بطانا، أي تذهب جياعا وتروح أي تعود وقد ملأت حواصلها. ومعلوم أن الطيور لم تقبع في أعشاشها وتنتظر الرزق ينزل عليها من السماء، بل إنها تنطلق في الآفاق وتأخذ بالأسباب التي تقرب، التي يرزقها الله بها، والتي لأن لله سننا كونية لا ينبغي تجاوزها ولا ينبغي تعديها. أما الذين يتدروشون من بعض غلاة المتصوفة ويقبعون في بيوتهم، فيعني كما يقول المثل العامي، يعني الـ الـ يعني الـ الحياة على الله والعيش على خلق الله، فهذا لا شك أنه من التواكل وليس من ماذا؟ من التوكل. وفرق بين التواكل والتوكل. والنبي صلى الله عليه وسلم قال: لا أن يأخذ أحدكم أحبله فيحتطب خير له من فيحتطب خير له من أن يترك أن يسأل الناس أعطوه أو منعوه. فانتبه يا عبد الله، إن الله هو الرزاق ذو القوة المتين، ولكنه شرع لنا سننا كونية، فمن خالف هذه السنن حرم الرزق، لأن السماء لا تمطر ذهبا ولا فضة، وإلا فالرزق بيد الله. فأنت اعمل الأسباب واعتمد على من؟ على الله تبارك وتعالى وحده، بعد أن تعمل كافة الأسباب التي تقربك إليه تبارك وتعالى. الفتاح الذي يفتح على الفتاح الذي يفتح على من يشاء مما يشاء من فضله العميم، يفتح على هذا مالا وعلى هذا ملكا وعلى هذا علما وحكمة، ذلك فضل الله يؤتيه من يشاء، والله ذو الفضل العظيم. ما يفتح الله للناس من رحمة فلا ممسك لها، وما يمسك فلا مرسل له من بعده، وهو العزيز الحكيم. من أسمائه الفتاح، وهو الفتاح العليم، يفتح أبواب الرزق، يفتح أبواب الرحمة، يفتح أبواب الخير، يفتح أبواب الدنيا على من يحب ومن لا يحب، لأنها لا تزن عند الله جناح بعوضة، ولو كانت الدنيا تزن عند الله جناح بعوضة ما سقى الكافر منها شربة ماء. ولذلك قال في حق الكفار: فلما نسوا ما ذكروا به فتحنا أبواب عليهم أبواب كل شيء، حتى إذا فرحوا بما أوتوا أخذناهم بغتة أخذناهم فإذا هم مبلسون فقطع دابر القوم الذين ظلموا والحمد لله رب العالمين. فإذا لكن أعظم الفتوح هو أن يفتح الله عليك بالإيمان والعلم والتوحيد، توحيد الله تبارك وتعالى، ربنا افتح بيننا وبين قومنا بالحق وأنت خير الفاتحين، فذلك هو الفتح المبين، أن يفتح عليك بالعلم النافع المبني على كتاب الله تعالى وسنة رسوله صلى الله عليه وسلم، بعيدا عن إفراط المفرطين وتفريط المفرطين، بعيدا عن إفراط المفرطين وتفريط المفرطين. فهذا هو أعظم فتح يمن الله تبارك وتعالى به على المخلوق، أعظم فتح أن يفتح عليه العلم النافع والإيمان والهدى والتقى والصلاح. ولذلك يجب على المسلم أن يسأل الله ذلك دائما، ولذلك ثبت في صحيح مسلم أن النبي صلى الله عليه وسلم كان يدعو بهذا الدعاء: اللهم إني أسألك الهدى والتقى والعفاف والغنى. فهذا أعظم فتح يمن الله تبارك وتعالى به على عبده المؤمن. نعم. العليم الذي أحاط علمه بجميع المعلومات من ماض وآت وظاهر وكامن ومتحرك وساكن وجليل وحقير، علم بسابق علمه عدد أنفاس خلقه وحركاتهم وسكناتهم وأعمالهم وأرزاقهم وآجالهم، ومن هو منهم من أهل الجنة ومن هو منهم من أهل النار في العذاب المهيمن المهين. وعنده مفاتيح الغيب لا يعلمها إلا هو، ويعلم ما في البر والبحر، وما تسقط من ورقة إلا يعلمها، ولا حبة في ظلمات الأرض ولا رطب ولا يابس إلا في كتاب مبين، ما من جبل إلا ويعلم ما في وعره، ولا بحر إلا ويدري ما في قعره، وما تحمل من أنثى ولا تضع إلا بعلمه، وما يعمر من معمر ولا ينقص من عمره إلا في كتاب، إن ذلك على الله يسير. يبين رحمه الله معنى اسمه العليم، فإنه العليم بكل شيء، الذي لا تخفى عليه خافية في الأرض ولا في السماء، يعلم ما بين أيديهم وما خلفهم، ولا يحيطون بشيء من علمه إلا بما شاء. فإنه لا يحيط أحد بشيء من علمه، وهو لا تخفى عليه خافية في الأرض ولا في السماء، وهو العالم بما يصلح عباده، لأنه هو الذي خلقهم، ألا يعلم من خلق وهو اللطيف الخبير، وهو العالم بما كان وما يكون، وما لم يكن أن لو كان كيف يكون، كيف، وهو الذي قدر كل شيء. وهنا أشار إشارة لطيفة إلى مراتب القدر إجمالا، وهي أربعة مراتب، أربع مراتب القدر، وهي أربع مراتب. المرتبة الأولى ما هي؟ العلم، وهو أن الله تعالى علم الأشياء قبل كونها. والمرتبة الثانية الكتابة، وهو أنه كتب مقادير الأشياء قبل أن يخلق السماوات والأرض بخمسين ألف سنة. والمرتبة الثالثة ماذا؟ المشيئة، فما شاء الله كان وما لم يشأ لم يكن. والمرتبة الرابعة الخلق والإيجاد وفق ما قدر، الخلق والإيجاد وفق ما قدر سبحانه وتعالى. وهذا كله نتيجة لعلمه الذي لا يحد بحد، والذي لا يحيط به أحد سبحانه وتعالى. فإذا علم المسلم أنه عالم به ومطلع عليه، راقب الله تبارك وتعالى في السر والعلن. إذا علم أنه يعلم خائنة الأعين وما تخفي الصدور، وأنه لا تخفى عليه خافية، فإنه حينئذ يذعن ويخاف الله ويرجوه، ويعني يرجو رحمته ويخاف عذابه. ومن ذلك أنه يعلم الغيب، عالم الغيب، الغيب المطلق الذي